بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخذنا في مجلس البارحة أن من دخل في فرض موسع فإنه يجوز له قطعه. العبارة صحيحة؟ ها؟ الأخوة ما شاء الله يمدون في الأذكار بعد الصلاة ويتأخرون في أداء الراتبة، المفروض أنهم يأخذون بالصيغة المختصرة، يسبحون 10 تسبيحات ويحمدون الله 10 مرات، وكذلك يكبرون 10 مرات، 30 مرة تكفي من الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختصر الوقت ونقوم إلى المجلس سريعا. على كل حال، إذا دخل الإنسان في فرض موسع يجوز له قطعه؟ لا يجوز، هكذا؟ وإن كان بعذر؟ العبارة لابد تكون محررة. إذن يحرم قطعه بدون عذر، مثل الفرض الموسع. مثال، هذا فرض موسع، قضاء رمضان موسع، لكن صوم رمضان هذا واجب مضيق لا يسع غيره من جنسه. طيب، الصلوات الخمس في أول الوقت فرض موسع أو فرض مضيق؟ موسع. إذن فإذا شرع في الفرض الموسع فإنه لا يجوز له قطعه، من باب أولى الفرض المضيق. الواجب المضيق إذا شرع الإنسان فيه فإنه لا يجوز له قطعه بدون عذر. طيب، والذي يبدأ في النافلة أو يشرع في نافلة يحرم عليه قطعها؟ لا يحرم، حتى وإن كان بدون عذر. كل النوافل هكذا؟ أحسنت، إلا الحج والعمرة. فإذا شرع في نافلة الحج والعمرة فإنه يجب عليه إتمامها. وأخذنا في الاعتكاف، الاعتكاف حرام أو واجب؟ سنة. وكل عبادة في الشرع جاء في الشريعة منها واجب ومنها مستحب إلا الاعتكاف، فلم يأتي منه في الشرع واجب بأصل الشرع أقصد، إنما يجب بإيش؟ بالنذر. فالاعتكاف مسنون إلا ما كان بالنذر فإنه يعتبر واجبا. تجدون الصلاة منها الواجب ومنها المستحب، مشروع بأصل الشرع هكذا، الصيام منه الواجب ومنه المستحب. أما الاعتكاف فلم يشرع بأصل الشرع إلا الاعتكاف المسنون، ولا يجب إلا بالنذر، فيوجبه المكلف على نفسه. قلنا من شروط الاعتكاف أول شيء إيش؟ الإسلام. في العبادة لابد أن يكون أول شرط الإسلام. طيب، الشرط الثاني الطهارة مما يجب لها الغسل، أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة إذا كان ممن تلزمه الجماعة، وإذا أتى عليه صلاة في وقت اعتكافه. هذا لأن المذهب يرون أن الاعتكاف يصح ولو ساعة من النهار أو من الليل، فيصح ولو لحظة يصدق عليها أنك ماكت في المسجد فإن ذلك يصح. هذا سبق معنا وهذا على المذهب. طيب، أيضا من شروط الاعتكاف أن يكون عاقلا مميزا. طيب، من شروطه النية، لابد من نية في الاعتكاف ولا ما يحتاج؟ ايش رأيكم؟ لابد، بل أن شيخ الإسلام رحمه الله يعدها ركنا من أركان الاعتكاف، والصواب إن شاء الله أن ركن الاعتكاف هو المكوث في المسجد، أما النية فهي شرط. طيب، المرأة لو أنها اعتكفت لابد أن تعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة؟ لا. لماذا؟ نعم، ليست ممن تجب عليها الجماعة. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. المصنف رحمه الله يقول إذا نذرت أن تعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة، إيش المساجد الثلاثة؟ مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. يقول إذا نذرت أن تعتكف في مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمك أن تعتكف في ذلك المسجد، لو اعتكفت في أي مسجد يجزئك. أنت نذرت مثلا أن تعتكف في المسجد هذا، تمام؟ يقول المصنف لو أنك ذهبت واعتكفت في مسجد المنصورة يجزئك، فإذا عينت مسجدا معينا فلا يلزمك الوفاء به. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يعين للعبادة مكانا معينا، فحيثما أوفيت بنذرك في مسجد فإن ذلك جائز وتبرأ به الذمة. ظاهر عبارة المصنف سواء كان هذا المسجد الذي عينت فيه النذر تقام فيه الجمعة أو لا تقام، كان قديما أو كان جديدا، عتيقا أو حديثا، فيه جماعة أكثر أو بعبارة أخرى له مزية أو ليست له مزية. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنك إذا نذرت أن تعتكف في مسجد معين فإنه لا يلزمك أن توفي بالنذر في ذلك المسجد، اللهم إلا في المساجد الثلاثة، وسيأتي كلام المصنف عنها. وهناك وجه آخر في المذهب أنه يلزمك إذا عينت مثلا في هذا المسجد فيلزمك أن توفي بنذرك في هذا المسجد، لأن النذر الوفاء به واجب، واجب بأصله وواجب بوصفه، فإذا قيدته بوصف فإن ذلك مما يجب الوفاء به. وهذا الوجه أجود من مشهور المذهب، لأن المذهب يقولون يجزئك أن تؤدي هذا الاعتكاف في أي مسجد من المساجد. شيخ الإسلام رحمه الله قيد بأن يكون لهذا المسجد مزية، لو أنك مثلا نذرت أن تعتكف في مسجد قديم أو في مسجد فيه جماعة كثيرة ونحو ذلك فيقول يجب عليك. والصواب في هذا أنه يجب عليك الوفاء سواء كان لهذا المسجد مزية أو غير مزية، بشرط ألا يكون هناك شد رحم. فإذا كنت مثلا نذرت أن تعتكف في مسجد مثلا في حضرموت أو في مسجد مثلا في المجمع، أنت ستشد رحلك إلى المجمع، نقول لك لا، أنك منهي عن شد الرحل إلى غير المساجد الثلاثة. واضح؟ فالصواب في هذه المسألة خلاف المذهب، بشرط ألا يكون هناك شد رحل، فإذا لم يكن هناك شد رحل فإنه يجب عليك أن توفي بنذرك في المسجد الذي عينته سواء كان له مزية أو غير مزية. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: وإن نذره، ما هو الاعتكاف؟ قال: وإن نذره أو الصلاة، أو نذرت أن تصلي. الكلام في الصلاة ما قلناه في الاعتكاف نقوله في الصلاة، نذرت أن تصلي في هذا المسجد فيجوز لك أن تصلي في أي مسجد آخر. واضح؟ ونذرت أن تصلي في مسجد له مزية، شيخ الإسلام يقول يجب عليك أن تصلي في نفس المسجد لأن له مزية، نحن نقول يجب عليك أن تصلي في نفس المسجد إلا إذا كان هناك شد رحل فإنه لا يجب عليك، فيجزئك أن تصلي في أي مسجد آخر. قال: وإن نذره أو الصلاة، والمقصود به هنا الصلاة المنذورة، أن ينذر لله عليه أن يصلي ركعتين في مسجد كذا، هذا هو المقصود. قال: إن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، أي فله فعله أي الاعتكاف أو الصلاة أو النذر بعبارة أعم في غير هذا المسجد الذي عين الصلاة فيه أو الاعتكاف فيه. قال: وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. أما إذا نذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة فإنه يتعين عليه أن يفعله فيه وفي الأفضل منه. عندنا المسجد الأقصى، الأفضل منه إيش؟ المسجد النبوي، والأفضل منهما المسجد الحرام. لو أنك نذرت أن تصلي في المسجد الأقصى أو أن تعتكف في المسجد الأقصى، يقول المصنف يجب عليك الوفاء بالنذر فيه أو في الأفضل منه. فلو أنك نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى أو أن تصلي في المسجد الأقصى وصليت أو اعتكفت في المسجد النبوي أجزأك. لو نذرت أن تعتكف في المسجد الأقصى أو تصلي فيه وصليت واعتكفت في المسجد الحرام يجزئك. وكذلك نقول إذا نذرت أن تصلي أو تعتكف في المسجد النبوي واعتكفت أو صليت في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنك أديت الواجب وزيادة. والدليل على ذلك ما جاء في الحديث في الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى. قال: صلها هنا. وين؟ في المسجد الحرام. فدل على أنه يجوز له أن يصلي أو يفي بنذره في المكان الأفضل، والتعليل أنه قد أدى الواجب وزيادة. طيب لو أنه نذر أن يصلي أو يعتكف في المسجد الحرام يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي؟ يجزئه أن يصلي في المسجد النبوي؟ لا. إذن فيجزئه في الأفضل، أما في المفضول لا. فإذا نذرت الأدنى فيجوز لك أن تقضيه فيه أو أن تفي به فيه وفي الأعلى منه. قال المصنف رحمه الله هنا: وفي أحدها، أي إذا نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحدها، أي في أحد المساجد الثلاثة، فله، من هو؟ النادر. قال: فله فعله، أي فعل النذر من اعتكاف أو صلاة فيه، أي في المسجد الذي عينه من المساجد الثلاثة. قال: وفي الأفضل، أي وفي الأفضل مما عينه. ويتصور الأفضل هذا في غير المسجد الحرام، لو أنك عينت في المسجد الأقصى يجوز لك أن تفعله في أحد المسجدين الآخرين النبوي أو الحرام، وإذا عينت في المسجد النبوي فيجوز لك أن تفعله في المسجد الحرام، لكن لو عينته في المسجد الحرام لا يجزئك إلا ما عينته. قال: وفي الأفضل: وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام فالأقصى. وأفضلها أي أفضل المساجد أو أفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام. والمذهب عند الحنابلة رحمه الله أن مكة أفضل من المدينة، ولذلك فضل المسجد الحرام على المسجد النبوي. والدليل على أفضلية المسجد الحرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ مليون ولا 2 مليون؟ بمئة ألف صلاة. وفي المسجد النبوي بألف. وفي المسجد الأقصى وردت روايات فيها كلام من ناحية الثبوت أنها 500 صلاة. إذن فالمسجد الحرام هو الأفضل. قال: وأفضلها المسجد الحرام، والمقصود به مسجد الكعبة. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن المضاعفة في الأجر تكون في المسجد الحرام أي مسجد الكعبة، للرواية الواردة في الصحيح مسجد الكعبة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، خلافا لمن ذهب من العلماء رحمهم الله إلى أنك لو صليت في أي مسجد من مساجد مكة فإن الأجر المضاعف أو المترتب على الصلاة هناك يكون في جميع المساجد. وعلى كل حال فهذا هو الأقرب إلى الصواب إن شاء الله، ومن أخذ بالقول الآخر فله وجه. قال: ثم مسجد النبي، أي يليه في الأفضلية، يلي المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يشمل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وما زيد فيه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما زيد في المسجد النبوي أن الزائد له حكم المزيد. لا يقول شخص النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، هو أشار إلى مسجد موجود في عهده، فالآن المسجد القديم مسجد صغير، أما المسجد الكبير هذا لا يترتب عليه الفضل. هذا كلام غير صحيح وفيه نظر واضح. وسعوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الفضل المترتب فقط على المسجد الذي كان في عهده لما صلوا في المكان المتقدم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويضيعون على أنفسهم الأجر. قال المصنف رحمه الله: ثم مسجد النبي عليه السلام، لم يذكر المصنف هنا الصلاة، ولو أنه قرن الصلاة بالسلام لكان أجود. قال: فالأقصى، أي المسجد الأقصى. إذن فالمراتب ثلاث: المسجد الحرام، بعده المسجد النبوي، بعده المسجد الأقصى. والمسجد الأقصى يراد به بيت المقدس، وهو ليس ثالث الحرمين كما يذكر كثير من الناس أو يعبر كثير من الناس خاصة في الإعلام وغير ذلك. فالحرم هو الحرم المكي والحرم المدني، والحرم المدني كما سيأتي معنا في أبواب المناسك أقل حرمة من الحرم المكي. أما المسجد الأقصى فإنه ليس حرما ثالثا كما يعبر كثير من الناس. قال المصنف رحمة الله عليه: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. ابتدأ المصنف رحمه الله هنا في الكلام عن بعض مبطلات الاعتكاف، فذكر المبطل الأول وهو خروج المعتكف، لأننا نقول كما سبق معنا أن الاعتكاف هو إيه؟ لزوم مسجد لطاعة الله أو لعبادة الله. فإذا خرج المعتكف من المسجد فإن ذلك يبطل اعتكافه، على تفاصيل سنذكر أهمها إن شاء الله. فالمصنف هنا يقول: لا يخرج من اعتكف منذورا، وهذا الكلام هنا في الاعتكاف الذي نذر. أما الاعتكاف المسنون لك أن تخرج، لأنه سبق معنا أن من شرع في نافلة هل يلزمه إتمامها؟ لا يلزمه، فلا يلزمه إتمامها وله قطعها، لكنه يكره له على المذهب أن يقطعها بدون عذر. فالكلام هنا عن الاعتكاف المنذور لأنه هو الاعتكاف الواجب. أما الاعتكاف المسنون فإن كلامنا هنا لا يتعلق به، لأن الإنسان إذا اعتكف اعتكافا مسنونا فإن له أن يقطعه حتى ولو لم يكن هناك عذر. فالمصنف هنا يقول: ولا يخرج من اعتكف منذورا، أي يحرم عليه. وأحب أن ألخص مسألة الخروج، أعني خروج المعتكف، ثم بعد ذلك نعلق على كلام المصنف. خروج المعتكف لا يخلو من حالين: إما أن يخرج بجزء من بدنه، وإما أن يخرج بجميع بدنه. أن يخرج بجزء من بدنه مثلا يخرج يده يتناول شيئا من خارج المسجد، يخرج رأسه مثلا يريد أكرمكم الله أن يبصق إلى غير القبلة مثلا، وهو في مطر يجلس في الطاقة ويخرج رجليه، فمثل هذه صور من خروج بعض بدنه. فإذا خرج جزء من بدنه فإن ذلك لا يبطل اعتكافه. والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه إلى عائشة وهو معتكف، هو في المسجد ويخرج رأسه إليها وهي في الغرفة فترجله، وهذا يدل على أن خروج المعتكف بجزء من بدنه لا يبطل الاعتكاف. ناتي إلى الحالة الثانية وهي خروج جميع البدن. فإذا خرج المعتكف من المسجد أو ما كان في حكم المسجد بجميع بدنه فلا يخلو من حالتين: إما أن يخرج لعذر، وإما أن يخرج بغير عذر، أن يخرج بسبب وبعذر، سواء كان عذرا شرعيا أو عذرا حسيا شرعا أو طبعا، أو أن يخرج بدون عذر. وإذا خرج لعذر فلا يخلو من حالين: إما أن يكون عذره عذرا معتادا بمعنى أنه يتكرر، وإما أن يكون عذرا غير معتاد. نأخذ أمثلة وبالمثال يتضح المقال. خروج المعتكف للأكل والشرب هذا أمر معتاد وأمر لا بد منه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدون أكل ولا شرب. نقول له: أنت ستعتكف العشر الأواخر، خلاص لا تأكل ولا تشرب، اجلس في المسجد. فإذا كان سيخرج لأكله وشربه فإن ذلك مما لا بد منه، بشرط ألا يكون هناك من يأتي إليه بالأكل. لو أن له مثلا ابنا أو له عاملا معه، ففي هذه الحالة هل يخرج؟ لا يخرج، لأن هناك من يقوم بهذا الأمر له ويأتي بالطعام إليه. طيب لو أن له ابنا عاقا، ابن عاق ما يدري أبوه معتكف ولا ما هو معتكف، الابن العاق في حكم المعدوم ليس موجودا، فنعتبر أن هذا الأب ليس له أحد يأتي بطعامه. طيب ذهب إلى البيت، يأكل في البيت ولا يجيب الأكل للمسجد؟ شو رأيكم؟ نحن ننظر إلى الوقت الأقل الذي يستغرقه خارج المعتكف أو خارج المسجد. المذهب يقولون يأخذ أكله ويأتي، تمام؟ وهناك وجه عندهم أن له أن يأكل في بيته بقدر الوقت الذي يأكل فيه، لأن خروجه مأذون به وما ترتب على المأذون فليس بمضمون، لكن الأحوط أن يأخذ أكله ويعود إلى المسجد ويأكل في المسجد، يعمل ما يسمى بالشفرة أو نحو ذلك حتى لا يلوث المسجد. إذن هذا خروج للأكل والشرب. خروج أكرمكم الله للغائط، يريد أن يبول، يريد أن يذهب إلى الخلاء، إلى الحمام أكرمكم الله، في هذه الحالة يخرج أو لا يخرج؟ يخرج، لأن هذا مما لابد منه. طيب لو أن شخصا هناك دورة مياه قريبة من المسجد وهو يريد أن يذهب إلى البيت، شو رأيكم؟ هذه تفاصيل لأنها تحصل في واقع الناس، يذهب إلى إيش؟ إلى الأقرب. طيب لو أن الأقرب زحمة، الإخوة ما شاء الله كثير ويمسكون سرع على الدورة، سيذهب إلى البيت. نقول له: اذهب إلى البيت لا بأس، لأن الوقت الذي سيستغرقه في الذهاب إلى البيت سيستغرق أكثر منه في الوقوف في الطابور، خاصة إذا كان لديه مثلا شيء من الأمراض التي تتطلب استعجاله في الذهاب إلى الخلاء. ففي هذه الحالة لا نلزمه بأن يمكث، نقول: اجلس هنا قريبا وإن طال وقتك وإن تضررت بالوقوف. طيب مثال ثالث على ما لا بد منه: شخص احتلم وهو نائم ويريد أن يغتسل غسل الجنابة، نقول له في هذه الحالة: اذهب واخرج من المسجد واغتسل، ولا ما يجوز لك أن تخرج؟ بل يجب عليه أن يخرج، واضح؟ طيب لو أن له بيت صديق قريب من المسجد، نقول له: اذهب اغتسل في بيت صديقك ولا اذهب إلى بيتك؟ ها؟ لو أنه سيذهب إلى بيت صديقه وسيحرج، سيقولون: إيش جايب هذا يتغسل عندنا هنا، ها؟ أو تلحقه منا أو نحو ذلك. لا، الشريعة شريعة يسر ورحمة، وتحافظ على سمعة الناس وعلى ما يغض مكانتهم وما يجرح مشاعرهم إن صح التعبير، فنقول له: اذهب إلى بيتك. لو أن في المسجد مثلا مكان ما يسمى في زماننا الآن بالجوابي، ويستطيع أن يغترف من هذه الجوابي ويغتسل، وهو ما يسميه الفقهاء بالميضة، هل نقول له اغتسل هنا؟ نعم، إذا كان لا يغض من مكانته، لو أنه رجل كبير مثلا ويستنقصه الناس عندما يرونه يغترف من الجواب، حتى وإن كان سيستتر وسيستر عورته، فكل ما يغض مكانته أو يشوه سمعته أو يلحقه منه أو ضرر، فإن الشريعة ترفع عنه الحرج. واضح هذا؟ هذا العذر الحسي والطبعي الذي يحتاجه الإنسان بطبيعته كإنسان. من ناحية الشرع، لو أنه الآن يريد أن يذهب لصلاة الجمعة، اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وسبق معنا أن هذا جائز على المذهب أنه لا يلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، إنما يلزمه أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، إذا كان ممن تلزمه الجماعة، سيخرج الآن إلى صلاة الجمعة، يجوز له أن يخرج؟ يجوز تمام، لأن هذا مما لا بد منه شرعا. طيب نقول له بكر سنة التبكير، بكر ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ولا نقول له اجلس ولا تذهب إلا على الجمعة؟ المذهب يقولون له التبكير لا بأس، ما في إشكال يذهب. لماذا؟ لأن المسجد الذي هو ذاهب إليه هو محل صالح للاعتكاف، بل إن المسجد الآخر فيه مزية أعظم من المسجد الذي هو فيه، وهو وجود الجمعة. أنت في مسجد تقام فيه الجماعة وستذهب إلى مسجد تقام فيه الجمعة، فهذه مزية أعظم فيذهب. طيب بعد ما يخلص الجمعة نقول له بس السلام عليكم، السلام عليكم وانصرف إلى مسجدك، أو نقول له هات الأذكار واستغفر وخذ راحتك؟ ايش رأيكم؟ ها؟ إذا أدى الأذكار ولم ينوي تغيير مكان الاعتكاف إلى المسجد الجديد فإنه يعود إلى مسجده الذي هو فيه. هذا غاية ما قد يقال فيما لا بد منه إذا خرج الإنسان لعذر معتاد مما لا بد منه. طيب عذر غير معتاد وهو مما لا بد منه، الحنابلة رحمهم الله يمثلون له بالشخص الذي عليه شهادة. أنت معتكف وعندك شهادة لا يعلمها إلا أنت، ويريدك صاحب هذه الشهادة أن تذهب معه إلى المحكمة أو إلى القاضي وتشهد معه، تخرج أو لا تخرج؟ تخرج. فإذا تعينت الشهادة عليك أداء أو تحملا على المذهب فإنك تخرج. طيب شخص عليه حد من الحدود، يقومون عليه القصاص أو يقومون عليه حد المفتري أو حد الزنا أو غير ذلك، هذا يخرج لأنه مما لا بد منه وإن كان عذرا غير معتاد. أهله مثلا في البيت يخشى عليهم الضرر، يخشى عليهم أن يسطو عليهم اللصوص أو نحو ذلك، يجوز له أن يخرج حتى يدفع أذاهم. المسجد قديم وسمع السقف له حركة فيخشى أن يخشع عليه، نقول له أخرج ولا مت شهيد، الهدم شهيد، ها؟ يخرج. واضح؟ حصل حريق لا قدر الله أو لا سمح الله في المسجد، ففي هذا يخرج. فكل ما لا بد منه سواء كان معتادا أو غير معتاد يخرج له الإنسان. الذي منه بد هذا سيمثل عليه المصنف رحمه الله بعيادة المريض مثلا. الحنابلة رحمه الله يرون أن عيادة المريض سنة وليست فرض كفاية، والصواب كما سبق معنا أن عيادة المريض فرض كفاية. فيقولون لو أنك أردت أن تخرج لعيادة مريض هذا أمر لك منه بد، بمعنى أنك لست مضطرا إليه ولست محتاجا إليه وليس لازما لك ولا متحتما عليك، ففي هذه الحالة لا تخرج لأن هذا أمر منه بد، إلا إذا اشترطت هذا، وهذا سيأتينا في كلام المصنف. فإذا اشترطت في بداية الاعتكاف أنا سأعتكف لله علي أن أعتكف كذا، فإذا مرض فلان أو مرض مريض من أصحابي فإن لي أن أخرج، الحنابلة رحمه الله يقولون لك هذا ولك أن تشترط، وهذا سيأتي معنا في كلام المصنف ونعلق عليه في وقته. المصنف هنا يقول ولا يخرج من اعتكف، المقصود به هنا لا يخرج أي يحرم عليه، وهذا من الأحكام المبهمة في هذا المتن، والمقصود به هنا أنه يحرم ولا يخرج، أي ولا يخرج تحريما ليس على سبيل الكراهة. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا، أي من اعتكف اعتكافا منذورا، فأخرج الاعتكاف المسنون الذي لم ينذر فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يخرج. قال ولا يخرج من اعتكف، من وين ما يخرج؟ من المسجد أو ما كان في حكم المسجد. لماذا في هذه الحالة يحرم عليه الخروج؟ لأنه سيترك المكث في المسجد وهو الركن، ركن الاعتكاف، فخروجه سيترتب عليه ترك ركن المكث في المسجد وهو ركن الاعتكاف. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. الاعتكاف المنذور لا يخلو من صور، إما أن ينذر اعتكافا مطلقا يقول لله علي أن أعتكف، لا يحدد مدة ولا يوما معينا ولا زمنا معينا. فإذا قلت لله علي أن أعتكف ففي هذه الحالة لو اعتكفت ولو لحظة على المذهب يصدق عليك أنك ماكث في المسجد فإن ذلك يعتبر وفاء بالنذر. وعلى الرواية الأخرى أنه يعتكف يوما أو ليلة. فإذا اعتكفت اعتكافا مطلقا بمعنى أنك لم تعين يوما محددا أو تنوي التتابع فيه فإنه يجزئك على المذهب أقل ما يسمى اعتكافا. طيب نذر أن يعتكف أياما متتابعة لكنها غير معينة، مثلا يقول لله علي أن أعتكف 10 أيام، لم يحدد هل هي في الشهر الفلاني أو وسط الشهر الفلاني أو أولها أو آخره، متتابعة أو غير متتابعة. فإذا قال لله علي أن أعتكف 10 أيام، فإذا قال متتابعة فهنا يتعين عليه أن يتابعها، لكن يختار متى ما أراد، يريد من بداية الشهر، من وسط الشهر، من آخر الشهر. قال: لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة من أول شهر كذا. هذه الحالة هذا نذر متتابع معين. طيب، الذي نذر نذرا مطلقا يقول لله علي أن أعتكف 10 أيام، هل هذا يلزم أن يتابعها؟ لا يلزم. كيف سيفي هذا بنذره؟ نقول: تأتي باليوم الأول، تدخل من قبل طلوع الفجر وتخرج بعد غروب الشمس، ثم بعد ذلك تنصرف. تريد غدا افعل نفس الفعل، تريد يوما آخر فافعل نفس الفعل. المهم أنه لم ينوي التتابع لا بقلبه ولا بلسانه، لأن التتابع يتعين إما بالنية وإما بالقول. فإذا قال لله علي أن أعتكف 10 أيام ونوى في قلبه التتابع فهنا يلزمه التتابع. قال لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة ففي هذه الحالة يلزمه التتابع، لأنه قد نوى أو تكلم وتلفظ بالتتابع. فإذا نوى 10 أيام مطلقة فإنه لا يلزمه أن يعتكف الليل، واضح؟ نوى 10 أيام متتابعة ففي هذه الحالة يلزمه أن يتابع الليل والنهار، واضح هذا؟ قلت لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، متى تدخل؟ قبل صلاة الفجر في اليوم رقم 1، وتخرج بعد غروب الشمس في اليوم 10، واضح؟ وهذا نطبقه على ما يتعلق بالعشر الأواخر. لو أن شخصا أراد أن يعتكف 10 الأواخر سواء نذرها أو سيعتكفها اعتكافا مسنونا، متى يدخل؟ قبل غروب الشمس ليلة 21. متى يخرج؟ عند غروب شمس آخر يوم من رمضان. المذهب يقولون يستحب له أن يخرج من المعتكف إلى مصلى العيد. هذا الحنابلة رحمه الله عندهم أنه يستحب للمعتكف إذا اعتكف 10 الأواخر من رمضان أن يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد. ولهم أدلة وآثار عن أبي سعيد رضي الله عنه وغيره من الصحابة رضي الله عنهم تؤيد مذهبهم. وعلى كل حال فالمسألة لا تخلو من نظر وتحتاج إلى مزيد بحث. هذا غاية ما قد يقال في مسألة ما يوضح كلام المصنف عندما يقول منذورا متتابعا. فالمصنف يقول هنا: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، سواء كان هذا المتتابع معين أو غير معين، لأنه إذا شرع فيه فإنه في هذه الحالة سيكون معينا عليه، نظرا لأنه شرع في فرض موسع فأصبح مضيقا بشروعه لا يجوز له قطعه إلا بعذر. قال المصنف رحمه الله: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، لا بد منه شرعا أو طبعا، حسا أو شرعا. ففي هذه الحالة إذا خرج لأمر له منه بد فإن ذلك يبطل اعتكافه. خرج مثلا يريد أن يذهب إلى النزهة، نزلت أمطار ويريد أن يخرج يشم هواء، في هذه الحالة إيش؟ يفسد اعتكافه، لأنه خرج لأمر له منه بد. سيخرج مثلا هو موظف ويريد أن يذهب إلى العمل، يحضر الدوام ثم بعد ذلك يعود إلى المعتكف، هذا أمر دنيوي هو، وإن كان لا بد منه له لكنه أمر ليس قربة وليس أمرا متعلقا بالقربة. حتى ولو اشترط، الحنابلة رحمهم الله لهم قيد في مسألة الاشتراط سيأتينا. فالوظيفة حتى لو اشترطها فإن ذلك لا يجزئ، نقول له اذهب إلى الوظيفة، ثم إذا رجعت وكان الوقت على المذهب الراجح إما يوم أو ليلة فإنك تنوي الاعتكاف. على المذهب يقولون اذهب الوظيفة وتعال وانوي الاعتكاف مدة بقائك في المسجد، لأنهم يرون أن أقل ما يصدق عليه المكث في المسجد يصح الاعتكاف به أو يصح أن ينويه الإنسان اعتكافا. قال المصنف رحمه الله: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. هذا مثال على الشيء الذي لك منه بد ولست ملزما به وليس متحتما عليك أن تعود مريضا. وهذا على المذهب أنهم يعدون عيادة المريض سنة، وعيادة المريض مأخوذة من العود والتكرار، وهناك فرق بين الزيارة وبين العيادة. فالزيارة تكون للصحيح، تزور صديقا لك، أما العيادة فهي زيارة لكنها اصطلح أن تسمى عيادة. فظاهر عبارة المصنف عندما يقول ولا يعود مريضا أنه لو زار المريض مرة واحدة فإن ذلك يجوز، لا، هذا الظاهر غير مراد. فقول المصنف هنا ولا يعود مريضا شامل للمرة ولما هو أكثر من المرة، لأن قوله العيادة مأخوذة من العود وهو التكرار، وهذا ليس مرادا هنا في كلام المصنف. فالمصنف يقول لو أن هناك مريضا وخرجت تزوره وأنت معتكف اعتكافا منذورا فإنك إذا لم تشترط فإن خروجك يفسد اعتكافك. واضح؟ لأنك خرجت لأمر لك منه بد. كذلك لو مات مثلا صديق لك أو أحد أهل قريتك ثم ذهبت وشهدت جنازته، ففي هذه الحالة يقول المصنف إنك إذا لم تشترط فإن خروجك يبطل اعتكافك. الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يجوزون أن يشترط المعتكف، لكن متى يشترط؟ يشترط في بداية الأمر. أما إذا قال لله علي أن أعتكف 10 أيام ولم يشترط فإنه لا يجوز له أن يخرج إلى هذه الأمور التي ذكرها المصنف. إنما تقول لله علي أن أعتكف 10 الأواخر من رمضان مثلا، فإذا مرض فلان أو مرض قريب لي فإن لي أن أخرج، إذا مات صديق لي أو مات مثلا أحد أهل القرية فإن لي أن أخرج، أو عند الحنابلة أيضا فإن لي أن أذهب وآكل الطعام في البيت. يجوز لك على المذهب ويصح أن تشترط هذا لأنه أمر لا ينافي الاعتكاف، لكن لو أنه قال لله علي أن أعتكف 10 أيام ولي أن أذهب إلى البيت وأجامع زوجتي، هذا منافي للاعتكاف. لله علي أن أعتكف 10 أيام وأن أذهب إلى السوق أبيع وأشتري وأفتح الدكان في الليل لأن الناس في الليل يتحركون والسوق يتحرك، هذا أمر منافي للاعتكاف. فالقيد فيما يتعلق بالاشتراط أن يكون إما قربة أو أمرا مباحا لا ينافي الاعتكاف، هذا هو الضابط في مسألة الاشتراط عند الحنابلة رحمهم الله. أن تشترط قربة من القرب كعيادة المريض وشهود الجنازة، أو أن تشترط أمرا مباحا لا ينافي الاعتكاف. أما أن تقول لله علي أن أعتكف 10 أيام من رمضان أو 10 الأواخر من رمضان وأشترط ألا أمكث في المسجد، إيش رأيكم؟ أنت الآن اشترطت ما ينافي الاعتكاف، ففي مثل هذه الحالة لا يصح. فالمذهب يقولون بجواز الاشتراط، والدليل على جواز الاشتراط عندهم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وهناك حديث خاص في المسألة وهو حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها عندما قالت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد الحج وهي شاكية أي مريضة، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، لله علي أن أحج فإن حبسني حابس فلي أن أحل. قال الحنابلة رحمهم الله فإذا كان الشرط يؤثر ويجيز الخروج من الحج، والحج من أشد العبادات لزوما، كيف ذلك؟ نحن قلنا كما سبق معنا أنك إذا شرعت في الحج النافلة يلزمك الإتمام أو ما يلزمك؟ نعم يلزمك. فالحج والعمرة أشد العبادات لزوما، فإذا كان الشرط يؤثر فيها ويجيز الخروج منها فمن باب أولى الاعتكاف. وكلام الحنابلة لا غبار عليه أن للإنسان أن يشترط، وإن كان هناك طائفة من العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى أن الإنسان لا يشترط. فإذا اشترطت أن تخرج إلى أمر هو قربة من القرب أو أمر مباح لا ينافي الاعتكاف فإن ذلك جائز. طيب الخطيب للجمعة، أنت خرجوك بكشف الخطبة أن تذهب خطيبا يوم الجمعة وأنت معتكف، هل لابد أن تشترط؟ أقلب الصورة، لو أنك في مسجد لا تقام فيه الجمعة هل لابد أن تشترط لخروجك للجمعة؟ لا. طيب هل الحكم نفس الحكم في الخطيب؟ إيش رأيكم؟ لو أن الناس في المسجد الذي أخرج اسمك فيه أو صدر الكشف بأنك خطيب فيه سيصلون ظهرا إذا لم تأتي، ها؟ يذهبوا بدون شرط، لكن الأحوط له أن يشترط، وإلا فالقول بأنه يخرج بدون شرط لأنه مما لا بد منه وأيضا نفعه متعد للناس، ففي هذه الحالة يخرج الإنسان ولا يجعل الاعتكاف يعفيه من الخروج إلى الخطابة. قال المصنف رحمه الله ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. الشهود هنا بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيقصد به أن يحضر الجنازة وأن يشيعها، يقال جنازة وجنازة، سبق معنى الفرق أنهم يقولون بالفتح هي الميت وبالكسر هو المقصود به النعش إذا كان عليه الميت. قال إلا بشرط، فيشترط الخروج إلى هذه الأمور، وهذان مثالان ذكرهما المصنف رحمه الله، وإلا فغيرها من القرب كأن يقول مثلا لله علي أن أعتكف وإذا جاء العالم الفلاني إلى البلدة فإنني أخرج لمحاضرته أو لدرسه ونحو ذلك من الأمثلة. قال المصنف رحمه الله ووطئ الفرج يفسده. ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام عن مفسدات الاعتكاف أو المفسد الثاني من مفسدات الاعتكاف، أخذنا المفسد الأول وهو الخروج من المسجد الأمر الذي له منه بد. قال المصنف: ووطء الفرج يفسده، فإذا جامع المعتكف في أثناء اعتكافه فإن ذلك يفسده. والدليل على ذلك: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والإجماع منعقد على أن الجماع يفسد الاعتكاف سواء أنزل أو لم ينزل. ما قلناه هناك في إفساد الصيام بالجماع نقوله هنا. لو أنه جامع زوجته، والمقصود به هنا الجماع في الفرج، وضابطه قد سبق معنا بما يغني عن الإعادة، فإذا جامع زوجته فإن اعتكافه يفسد سواء جامعها في البيت أو في المسجد. لو أن له مكان خالي معه خباء وجاءت زوجته تزوره كما جاءت صفية، ففي هذه الحالة، لكن فعله في المسجد حرام، لا يجوز، لا يجوز له أن يجامع زوجته في المسجد. المهم أن الجماع يفسد الاعتكاف سواء أنزل أو لم ينزل. والمقصود هنا الجماع في النهار ولا في الليل؟ ها؟ سواء في النهار أو في الليل. جميل. أما في النهار فإذا كان ممن يلزمه الصيام أو يلزمه الإمساك على المذهب كما سبق معنا، فإنه يزيد الكفارة المغلظة، هذا إذا كان في رمضان. فالجماع للمعتكف سواء كان في النهار أو كان في الليل، لكن في الصيام يحرم عليك أن تجامع في النهار إذا كنت ممن يلزمه الصيام، لكن يجوز لك أن تجامع في الليل. حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فخلاصة الأمر أنه إذا وطئ في الفرج سواء كان لزوجته أو لأمته أو العياذ بالله مع أجنبية كزينة والعياذ بالله، فإن ذلك يفسد الاعتكاف على المذهب سواء كان ناسيا أو مكرها أو جاهلا، ما في عذر. لكن سبق معنا التفصيل الذي ذكرناه هناك ينجر معنا هنا بما يغني عن إعادته. قال المصنف رحمه الله: ووطء الفرج يفسده، أي ووطء المعتكف في الفرج يفسده، أي يفسد إيش؟ يفسد الاعتكاف سواء كان الاعتكاف منذورا أو كان مسنونا. فلو أنه جامع وهو معتكف اعتكافا منذورا فإن ذلك يفسده، جامع وهو معتكف اعتكافا مسنونا فإن ذلك يفسده. في الاعتكاف المسنون نقول له جدد النية لأنك قد أفسدت الاعتكاف. في الاعتكاف المنذور سيأتي كلام المصنف. قال: وكذا إنزال بمباشرة، أي ويفسد الاعتكاف الإنزال بالمباشرة. وظاهر العبارة يشمل الإنزال المني وإنزال المذي على المذهب، نفس التفصيل الذي سبق معنا ذكره. يقول المصنف: لو أنه باشر زوجته وأنزل فإنه يفسد اعتكافه، قبل زوجته وحصل الإنزال، باشرها والمباشرة كما هو معلوم تطلق على الجماع وقد تطلق على مس البشرة للبشرة. والمباشرة قسمان عند العلماء رحمهم الله، هناك مباشرة بدون شهوة وهناك مباشرة لشهوة. المباشرة بدون شهوة هذه لا تفسد الاعتكاف، جاءت إليك امرأتك مثلا وصافحتها، أو أخرجت رأسك إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة فرجلته، وهذا يستلزم أو يقتضي أن تباشر بيدها رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فالمباشرة لغير شهوة لا تفسد الاعتكاف، لكن المباشرة لشهوة هي التي تفسد الاعتكاف. ومتى تفسده؟ إذا حصل الإنزال. أما إذا لم يحصل الإنزال فإنها لا تفسده، كما أنها هناك ذكرنا في الصيام لا تفسد الصيام فكذلك لا تفسد الاعتكاف. المصنف رحمه الله هنا يقول: وكذا إنزال بمباشرة، والمباشرة هنا محمولة على ما دون الفرج، لأنه قد سبق معنا ذكر الجماع في الفرج، فهنا المقصود بها المباشرة دون الفرج. قال: ويلزم لإفساده كفارة يمين، فإذا جامع هذا المعتكف الاعتكاف المنذور المعين، إذا أفسده سواء بجماع أو بإنزال بمباشرة ونحو ذلك، فإنه يلزمه كفارة يمين. لماذا؟ لأنه فقد وصف النذر، أنت نذرت نذرا معينا، فكونك تفسده يلزمك كفارة لفوات محل النذر ولفساد وصفه. وهناك تفاصيل للحنابلة رحمهم الله فيما إذا نذر نذرا متتابعا أو معينا، ومتى يلزمه الكفارة ومتى لا يلزمه، وكيفية القضاء ونحو ذلك، لا حاجة إلى أن نطيل المقام بها ونشتت أنفسنا بذلك. قال المصنف رحمه الله: يلزم من؟ المعتكف، أو يلزم على إفساد الاعتكاف لإفساده، أي إفساد الاعتكاف المنذور المعين، كفارة يمين، لأن الوارد أن كفارة النذر كفارة يمين. قال المصنف رحمه الله: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. سنة للمعتكف، وهذه أمور مسنونة للمعتكف سواء كان معتكفا اعتكافا منذورا أو كان معتكفا اعتكافا مسنونا. قال المصنف رحمه الله: وسن اشتغاله بالقرب، والقرب جمع قربة بضم القاف، هناك قربة وهناك قربة، شو الفرق؟ أيوة القربة حق الماء. أيوة القربة جمعها قرب وهي الطاعة، وكل ما يتقرب إلى الله عز وجل. والمقصود هنا في كلام المصنف بالقرب المقصود به القرب الخاصة، لأن القرب عند العلماء رحمهم الله نوعان. هناك قرب وعبادات خاصة كالصلاة والذكر تسبيح وتهليل وتكبير وقراءة القرآن والدعاء ونحو ذلك، فهذه قرب خاصة. القرب العامة كطلب العلم مثلا والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. المصنف رحمه الله هنا يقول وسن اشتغاله بالقرب المقصود به القرب الخاصة، لأن المقصد من الاعتكاف أن يخلو الإنسان بنفسه وأن يشتغل بما يقربه إلى الله وبما يصلح قلبه وبما يستقيم به حاله. المصنف هنا يقول وسن اشتغاله بالقرب، فظاهر عبارة المصنف أن الإنسان في أثناء اعتكافه لا يشتغل بالقرب العامة. لو كان هناك مثلا درس من الدروس أو برنامج علمي أو نحو ذلك، فإن ظاهر عبارة المصنف وهو المذهب عند الحنابلة أن الإنسان لا يستحب له أن ينشغل به، لكن قد يقال إن الأمر لا يخلو من تفصيل. فإذا كنت مثلا من المحافظين على العبادات الخاصة فهي المقدمة، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشتغل في اعتكافه بالقرب الخاصة، ولذلك كان إذا صلى الصبح كما تقول عائشة دخل معتكفه فيخلو بنفسه، وهو أرسل ليبلغ الناس دين الله. فإذا كان يشتغل بالعبادات الخاصة في مثل هذا الوقت فدل على أن المشروع المسنون في حق المعتكف أن ينشغل بالعبادات الخاصة. لكن لو أنك ما شاء الله لا تحافظ على وقتك وتقضي النهار بالسواليف والمتابعة لوسائل التواصل ونحو ذلك، لا أنت اشتغلت بالعبادات الخاصة ولا أنت حضرت الدروس. مثلا عندنا هنا في الدار يقيم الإخوة مثلا برنامجا في الاعتكاف، يستدعون إليه عددا من الشباب لتعليمهم العقيدة الصحيحة ولدفع الشبهات التي يبثها أصحاب الأفكار السامة والضارة إلى غير ذلك. بهذا قد نقول إن نفعه متعد، لا سيما أن كثيرا من الشباب لا ينشغل بالعبادات الخاصة، فبدل أن يستغل وقته فيما يضره غيبة ونميمة وكلام وأخذ وعطاء في الحديث، فإننا نشغله بما نفعه متعد. فالأمر لا يخلو من تفصيل، وإطلاق الحكم فيه قد لا يخلو من نظر. قال المصنف رحمه الله وسن اشتغاله، اشتغال من؟ المعتكف بنوعيه، سواء كان معتكفا اعتكافا مسنونا أو منذورا. قال واجتناب ما لا يعنيه، أي يسن له أن يجتنب ما لا يعنيه، والشيء الذي لا يعنيك أي لا يهمك ولا يخصك. وضابطه هو الذي لا يأثم الإنسان بتركه ولا يتضرر بتركه حالا ولا مآلا. أمر لا تتضرر بتركه ولا تأثم بتركه إيش دخلك فيه؟ تسمع اثنين يتكلمان تأتي إيش تقولون؟ إيش دخلك؟ كثير من الناس عنده ضرب من الفضول، إذا رأى اثنين أو مجموعة يتكلمون يأتي ويدور حولهم يريد أن يسترق السمع، هذا لا ينبغي. فهذه الأمور هي مما ينبغي على المسلم ومن باب أولى تتأكد بحق المعتكف. تسمع اثنين يقولون نحن سنذهب إلى فلان، يقول ليش تذهبون؟ طيب ايش دخلك في الموضوع يا أخي؟ على كل حال الإنسان لا يشتغل بما لا يعنيه، لأن من تمام عقله ورجحان عقله أن يشتغل بخاصة نفسه وبما يعنيه، لأن شغلك بما لا يعنيك يترتب عليه أن تفرط فيما يعنيك. ولذلك الإنسان الذي ينشغل بما يعنيه لا يجد وقتا للفضول ولأن ينشغل بما لا يعنيه. والعكس بالعكس، من اشتغل بأمر لا يعنيه فإنه يفرط في الأمر الذي يتحتم عليه ويلزمه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. مفهوم المخالفة أن الإنسان إذا انشغل بما لا يعنيه فإن عنده إساءة في إسلامه، وذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره رحمة الله عليهم. فعلى كل حال ينبغي ويسن للمعتكف أن ينشغل بما يعنيه وأن يجتنب ما لا يعنيه، وضابطه كما سبق معنا أن لا يأثم بترك هذا الأمر ولا يتضرر به حالا ولا مآلا. بهذا نكون قد أكملنا باب أو كتاب الصيام، وإن شاء الله في المجالس القادمة نبتدئ إن شاء الله في كتاب المناسك أو كتاب الحج والعمرة، إذا كان هناك إضافة عند الإخوة أو إشكال، وإلا ننهي المجلس إن شاء الله. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.